الأخير ما فقه حديث من صلى على جنازة في المسجد فليس له شيء، ليس له شيء. روي الحديث بهذا اللفظ وبلفظ آخر فليس عليه شيء، واللفظ الأول هو الراجح من حيث الرواية، والمقصود منه أنه ليس له الأجر الذي يترتب على صلاة الفريضة في المسجد، أي لا يدخل في عموم قوله عليه السلام صلاة المرء في بيته، صلاة لا الصلاة صلاة الجماعة تفضل صلاة، تفضل صلاة الفرد بخمس وفي رواية بسبع وعشرين درجة. هذا الحديث لا يدخل فيه من صلى صلاة الجنازة في المسجد فليس له هذه الفضيلة، هذا هو المقصود من الحديث. لكن هل عليه وزر إذا صلى في المسجد؟ الجواب لا، وإن كان علماء الحنفية يكرهون صلاة على الجنازة في المسجد، ولكن هذه الكراهة مذكورة بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه صلى على ابنه البيضاء في المسجد صلاة الجنازة. ولذلك لما جاءوا بأحد الصحابة في زمن السيدة عائشة رضي الله عنها ليصلوا عليها في المسجد صار في اضطراب، والسبب أن غالب صلاة الرسول عليه السلام على الجنائز إنما كان في المصلى أي خارج المسجد النبوي. فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها ما أسرع ما نسي الناس، لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء في المسجد وصلوا. نعم أظن حتى والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء إلا في المسجد. نعم، ولذلك صلاة في المسجد جائزة لكن الأفضل صلاتها في المصلى. فلما قال عليه السلام من صلى على الجنازة فليس له شيء، أي من أجر الذي للمصلي الفريضة في المسجد الذي قلناه آنفا صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بخمس وعشرين درجة. هذه الفضيلة ليست للذي يصلي صلاة الجنازة في المسجد، لكن يجوز له ذلك لأن الرسول عليه السلام فعل ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، جزاك الله خيرا، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.